يلا اعطونا البلوغ، يلا اعطونا البلوغ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي قال ان قال الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يخلو قائما ومن بعد انه كان يخلو جالسا. عن جابر بن سمره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، ومن انباك انه كان يخطب جالسا فكذا. اخرجه مسلم. نعم. عن جابر بن سمره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، ومن انباك انه كان يخطب جالسا فقد كذب. اخرجه مسلم. عن جابر بن سمره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يقوم فيخطب قائما، فمن انباك انه كان يخطب جالسا فقد كذب. رواه مسلم. قال رحمه الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن فات ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب جالسا فقد كذب.